وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم خالصا سائغا للشاربين

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى إن الله عليم قدير

حبينا جرحونا